رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال الأحكام المتعلقة بالحجر، فماذا أو ما هي الأعمال التي يقوم بها ولي المحجور عليه؟ ثم ذكر بعد ذلك بأن له أن يأكل بالمعروف، أو فإن له أن يأكل بالمعروف أو يأخذ الأجرة الأقل منهما، بمعنى إذا كان أكله في حدود مثلا 500 ريال، لكن لا يستحق أجرة إلا 300 ريال، نعطيه الأقل. وإذا كان يستحق أجرة 1000 ريال مثلا ويكفيه لأكله نصف هذا المبلغ، فنعطيه الأقل من أجرة أو من ما يحتاجه من أكل ونفقة. وهذه لا تعاد، بمعنى أنه لو أيسر فليس من حق الصبي أو السفيه أو المجنون بعد ذلك أن يطالبوه بإعادة المبلغ، فإن هذا المبلغ لا يعاد. ونكمل الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله بهذا الصدد 195 أول والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأكل الولي الفقير. ويأكل الولي يعني ولي اليتيم، يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يعني ما جرت العادة به عرفا، دون أن يزيد أو دون أن يأتي بكماليات أو بلوازم ما جرت العادة بها. نعم. ويأكل الولي الفقير من مال إذا كان محتاجا. نعم. لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته. عندنا كفاية وعندنا أجرة، قد تكون الأجرة مثلا 5000 ريال، لكن الكفاية 1000، نقول له تقتصر على الكفاية. لو كانت الأجرة مثلا 1000 والكفاية 5000 ريال، نقول نكتفي بال1000 بالأقل من الأجرة أو الكفاية. نعم. لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، لأنه يستحق بالعمل أجرة وبالحاجة لأنه محتاج، فيستحق بهما، فننظر إلى الأقل منهما. إن كانت الحاجة أقل قلنا الأقل، وإن كانت الأجرة الأقل قلنا نعطيك أجرة وحافظ على مال اليتيم. نعم. ولم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه. إلا ما وجد فيه، يعني الأقل منهما. الأجرة أقل نعطيه الأجرة، الكفاية أقل نعطيه الكفاية. نعم. مجانا فلا يلزمه عوضه إن فلا يلزمه العوض، يعني هذا الأكل الذي يأكل، إذا قلنا نعطيه الأقل 1000 ريال نعطيه الأجرة 1000 ريال، نعطيه النفقة 1000 ريال، هذا مجاني، بمعنى أنه ليس لنا مطالبته بإعادة المبلغ فيما بعد، لا، مجانا ولا يطالب بالإعادة إذا أيسر، لأنه إذا لو قلنا أنه على شكل قرض فمعناه إذا أيسر لازم يعيد المبلغ، فيعطى مجانا بمعنى يستحقه ولا نطالبه بإعادته. نعم. فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله، هو فيه كالأجير والمضارب. هو فيه كالأجير لأنه يشتغل بالنسبة لمال اليتيم، يؤجر البيت هذا ويعمل صيانة للبيت هذا ويأخذ أجر في الدكان ويعمل، فهو يحتاج إلى مقابل، فالأكل الذي فرضناه له إنما هو مقابل عمله كالأجير، لو استأجرناه قلنا بالشهر بيشتغل عندنا في كذا، والمضارب يعني أعطينا مبلغ قلنا نمره واشتغل به بالبيع والشراء بنسبة من الربح، فهو كالأجير والمضارب. نعم. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الأجر من نفقته وقدرها. الآن وجد عندنا مشكلة، فككنا الحجر، بلغ الطفل أو بلغ اليتيم 15 سنة، طلب منا فك الحجر، فقمنا بفك الحجر، أراد أن يتحاسب مع الولي، الولي قال أنفقت عليك مدة ولايتي لك 10000 ريال، قال له يا أخي ما أنفقت علي إلا 1000 ريال، فحصل مشكلة، من نقبل؟ نقبل كلام الولي ولا نقبل كلام اليتيم؟ نقبل كلام الولي مع يمينه، نقول احلف أعطنا يمين أنك أنفقت عليه هذا المبلغ، وإلا بدون يمين ما، فنقبل كلام الولي مع يمينه. أما إذا كان الولي هو الحاكم هو القاضي، فقال أنفقنا عليك 10000 ريال، قال لا ما أنفقت عليه لألف ولا 2000، فعند ذلك نقبل كلام الحاكم ولكن بدون يمين، لأن التهمة غير واردة بالنسبة للقاضي، فالقاضي مسؤول عن إصدار الأحكام ومسؤول عن الولاية ومسؤول عن الأمور التي عهد إليه بها، فنقبل قوله بدون يمين لعدم اتهامنا له. أما الولي غير القاضي فقال أنفقنا 10000 ريال، قال اليتيم لا يا أخي ما أنفقت إلا 1000، فنحن في هذه الحالة نقبل كلام الولي لكن نقول مع يمينه، وأما القاضي إذا كان هو الذي تولى فنحن نقبل كلامه بدون يمين. طيب لماذا فرقنا بين الولي وبين القاضي؟ لأن الولي قد نتهمه لأنه زاد، لأنه أخذ شيئا يخصه، لكن القاضي الاتهام غير وارد، فنقبل كلامه بدون يمين لعدم الاتهام. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الأجر في النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة. لو قال مثلا أنفقنا عليك 50000 ريال، الولي يقول أنفقنا 50000 ريال، قال يقول أبوي ما مات إلا سنة، وين 50000؟ قال في طعام في شراب، فهذا خالف العادة، فالعادة انه يحتاج في السنة الى نفقة نقول 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال حسب العادة عرفة، لكن تقول خلال سنة سنتين انفقت 50000 ريال هذا خالف العادة عرفة. فاذا ادعى الولي انه انفق على اليتيم بما يخالف العادة عرفا لم يقبل يمينه ولا يقبل دعواه، أن يحاسب محاسبة تليق بأمثاله. لكن إذا ادعى دعوة لا تخالف العادة، يعني مثلا فلان قد يستهلك في السنة 1000 ريال، هو قال أنفقنا عليه 1200 لم يخالف العادة، فنقبل كلامه ولكن بيمين. وأما إذا خالف العادة عرفا فلا يقبل كلامه. نعم. ولو قال أنفقت عليك منذ سنة، لأن العادة معتبرة. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا يعني عادة الناس في الإنفاق، ما رآه أو ما رآه مستساغا ومعتادا وقد ساروا عليه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم. ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال من سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته. قالوا ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين، قال أنفقت عليك منذ سنتين وأنا أشتري لك طعام وأشتري لك لباس وأشتري لك احتياجات، قال لا يا أخي أنفقت عليه سنة، فتنازعوا. فالقول قول الصبي، لماذا؟ لأن الأصل انتبوه موجود، لأن الأصل أن أباك على قيد الحياة، فإذا كنت أنفقت سنتين فعليك إثبات. الطفل يقول أنفقت علي سنة، الولي يقول أنفقت عليك 3 سنوات، فنحن نقبل قول الصبي قول الطفل. لماذا؟ لأن الأصل وجود الأب وقد مات، فحصل التنازع من متى مات، الأصل وجوده، فأنت يا من تدعي أنك أنفقت 3 سنوات عليك أن تثبت، وإذا لم تثبت فالقول قول الصبي في المدة. في السابق قلنا القول قول الولي في النفقة مع يمينه، لأنه ينفق وهو الذي يتولى الإنفاق وهو الذي يتولى دفع المبالغ، فصدقناه مع يمينه ما لم يخالف العرف، ما لم يخالف ما كان معتادا، لأن ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه فهو حسن. نعم. ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال من سنة قدم قول الصبي، لأن الأصل أن أباه موجود، وبعد انتقال الأب وموت الأب عليك أن تثبت ما أنفقت. نعم. لأن الأصل موافقته قاله في المبدل. ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة. الولي قال أنا بعت لوجود غبطة، أنا اشتريت لوجود ضرورة، أنا فعلت كذا لأجل المصلحة، نقبل قول الولي بوجود الغبطة والمصلحة في البيع وفي الشراء، لأننا ولينا بناء على الثقة، فنقبل قوله فيما يدعيه من غبطة ومصلحة وضرورة وفائدة لليتيم. نعم. إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. نعم. ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط. قال تلفا، استلمت البضاعة واتجرت بها ووضعنا البضاعة داخل السفينة في البحر وعطت أصابهما وتلفت البضاعة، احترقت الدكان، نزل مطر وخر عليه، نزل عليه الماء وتلف السكر كله ذاك، أو الدقيق أصابه كذا وذاك. فالولي يدعي، نقبل هذه الدعوى لكن إما ببينة أو بيمين. إذا قال مثلا إنه احترق يقول جيب لنا أوراق للسفينة، أوراق الباخرة التي غرقت، أو جيب لنا من الدفاع المدني إنه في يوم كذا شف حريق في مكان كذا، فيثبت. وعليه إذا ما كان عنده إثبات أن يحضح، أن يحلف لنا بهذا. نعم. ويقبل قول الولي أيضا في الترف والتفريط لأنه أمين والأصل براءته. ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده. قال أنه تالف، أنا اشتريت أكياس دقيق ووضعتها في المستودع ونزل عليه ماء، اشتريت أكياس سكر أريد أن أتجر بها، كنت أتوقع أن يشتري الكيس مثلا ب50 أبيعه ب70 أبيعه ب60، لكن نزل مطر وذاك، فنحن نقبل قول الولي في التلف وفي عدم التفريط. قد يكون ما يخالف، هذا نزل عليه الماء لكن انت فرط. قال لا أنا ما فرط، أنا وضعته في مستودع وهذا المستودع محكم، لكن المسألة قضاء وقدر. نقبل قول الولي في التلف وفي عدم التفريط. نعم. ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين في التلف، قال عدم التفريط لأنه أمين. نعم. لأنه أمين والأصل براءته، والأصل أن ذمته بريئة حسب الأمر. نعم. ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين. قال أنك لما رشد أعطيتك المال، قال لا ما أعطيك المال، فيقبل قول الولي في الدفع. نعم. ولو وإن كان بجهل لم يقبل قوله في دفع المال. إذا كان معين بجهل بنسبة مئوية 2%، 5%، 10%، وقال أنا دفعت المال إلى اليتيم، اليتيم قال لا، فإذا كان بجهل ما قبل كلامه، لأنه ما دام عنده له مصلحة وله جهل وله مبلغ كان المفروض يحتار، ما يعطيه المبلغ هكذا ويدعه، لا، يحضر فلان وفلان ويقول اشهد بأني أعطيته مالا، أو خذ شيك على المؤسسة الفلانية وخذ المبلغ. فإذا كان بدون جعل فهو أمين ويقبل قوله، وأما إذا كان بجعل فلا يقبل قوله، بل يقبل قول اليتيم أو الصبي. نعم. وإن كان بجهل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لدفعه كالقرطاس، لأنه قبض لينتفع به، ما قبضه حسبة وطلبا للأجر ورغبة في المثوبة، وإنما قبضه للمبلغ الذي اتفقنا معه عليه على أن نعطيه 2%، على أن نعطيه 5%، فقبضه لأجل هذا الجعل الذي جعلناه له، فليس من حقه أن يفرق، فلا بد أن يحتاط، فإذا قد سلم مبلغ أن يحتاط للإشهاد على هذا التسليم. نعم. ولولي مميز وسيدي أن يأذن له في التجارة. ولي المميز وسيد الرقيق، الولي بالنسبة للطفل إذا كان مميزا، يعني لم يبلغ بعد، إذا بلغ تصرف، لكن هو الآن مميز. والسيد بالنسبة للرقيق، أن يأذن له في التجارة في حدود ما يمكن أن يتخلص منه أو في حدود ما يستطيع، مثل الآن الأب لو قال لابنه أنا سأذهب وأنت في الدكان، هذا ب10 وهذا ب5 وهذا ب4، فحدد له، فباع هذا المميز حسب ما ذكر له والده، فهو فتصرفه يعتبر نافذا. نعم. ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة. أن يأذن له في التجارة، يأذن له في البيع، يأذن له في الشراء، يأذن له في التصرف في حدود ما أذن له به، وتصرفه نافذ فيما أذن له به. نعم. وينفك عن الحجر في قدر ما أذن له فيه. هو صغير ومحجور عليه وتصرفه غير نافذ، ينفك الحجر في حدود الإذن. فإذا قال الولي بع هذا بخمسة وهذا بعشرة وهذا بعشرين، انفك الحجر عنه فيما أذن له به. لكن لو أنه قال، جاء واحد مثلا زبون وقال أشتري منك الدكان كله، مدام أبوك رايح منه ولا منه، أشتري منك البضاعة كل اللي بالدكان بألف ريال بألفين ريال، يقول لا، هذا لم يؤذن له فيه، وإنما أذن له فيه في حدود كذا وكذا. أما أن يبيع الدكان كله ويتخلص منه فهذا لم يؤذن له به، لا بالنسبة للصغير ولا بالنسبة للسيد بالنسبة للرقيق. نعم. وما استدان العبد لزم سيدي. العبد استدان، أخذ، هو رقيق، والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فأنت عندك رقيق احتاج إلى مبلغ، فاستدان من زيد 100 ريال 200 ريال أكثر أقل، فما استدان العبد لزم السيد أن يدفع المبلغ. لكن لو أنه استدان مبلغا كبيرا أكثر من قيمته، فالسيد ليس مسؤولا على ما سيأتينا بعد هذه العبارة. فالرقيق وعرفناه بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الحكم. فالرقيق استدان 10 ريالات 5 ريالات 100 ريال، من اين يدفع؟ نعم، هو مال، كيف يسدد هذا المبلغ؟ كيف يرد هذا القرض؟ كيف يدفع هذا الدين؟ هو بنفسه مال معنى. فقال لزم السيد ان يدفع المبلغ الذي استدانه هذا الرقيق بالضوابط الآتية. نعم. وما استدان العبد لزم سيده أدعه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض، لأنه أذن له. إذا قال للناس هذا فلان رقيقي وعبدي، فإذا طلب شيء فأعطوه وأنا مسؤول. فإذا كان في حدود الإذن فهو يلزمه استدان. نعم. لأنه غر الناس بمعاملته. نعم. وإلا يكن استدان بإذن سيده، وما استدانه في رقبته. فما استدانه في رقبته، إذا استدان بإذن السيد فالسيد هو المسؤول، إذا استدان بدون إذن السيد فإن الدين في رقبته. يخير سيده بين أن يدفع وبين أن يبيعه ويسدد من الرقبة وبين أن يسلمه لأهل الدين كما مر علينا في باب الجنايات. نعم. يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعتق. الآن كثيرا ما يحصل قضايا ويحصل مشاكل، إنسان يأتي بعامل ويفتح دكان ويجعل هذا العامل يشتغل ويقول للناس إن فلانا على كفالتي، إن فلانا على كفالتي، فيشتري بضائع من زيد وعبيد وبكر وخالد إلى آخره، ثم بعد ذلك يقرأ ما يقرأ على هذا العامل من سؤلية ويقول، فيأتي أصحاب البضائع يطالبون فيقول لهم الكفيل لا، الذي اشترى منكم فلان وقد سافر او وقد هرب. نقول لا، ما دام اعلن للناس لأن فلانا تحت كفالتي، وأي شيء يشتريه فأنا المسؤول، فيكون هذا الكفيل مسؤول عن مكفوله أقام أو ساق. لكن إذا كان قد وضعه في الدكان فقط ليبيع، لكن ما جعل له صلاحية أنه يشتري البضاعة الفلانية بألف ريال والبضاعة الفلانية بمئة ألف ريال والبضاعة الفلانية بكذا، لم يعطي هذه الصلاحية، فيكون البائع هو المفرط لأنه باع عليه دون أن يكون هناك تخويل من مكفوله. نعم. وإن كانت العين باقية ردت لربه. نعم. كاستيدائه أي أخذه ودية. إذا كانت العين التي اشتراها أو التي أخذها باقية ترد لصاحبها. نعم. أي أخذه ودية فيطلبها، وعرس جنايته وقيمة مثلثه، ويتعلق ذلك كله برقبته، ويخير سيده. وما استدانه العبد لزم سيده أداؤه. نعم. إن أذن له باستدانه. إذا أذن له فهو مسؤول عن السداد، إذا لم يأذن له تعلق ذلك برقبة العبد. نعم. باستدانته ببيت. نعم. أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته. نعم. وإلا يكون استدان بإذن سيده، فما استدانه في رقبته. نعم. يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل وتسليم القيمة، أو فدائه السداد نيابة عنه. نعم. بالأقل أو دينه ولو أعتقه. نعم. يعني الآن يخير السيد بين أمرين، لو كان الدين 5000 ريال والقرض الذي اقترض، لو كان الدين 5000 ريال والقيمة هي 10000 ريال، نقول للسيد أنت بالخيار، إما أن تدفع لهم الدين لأن القيمة أكثر، وإما أن يباع. لو كان القرض الذي اقترض 10000 ريال والقيمة 5، ليس مسؤولا إلا عن القيمة، وما زاد عن القيمة فليس مسؤولا عنها. نعم. وإن كانت العين باقية ردت لربها. هنا ولو أعتق، لو أعتق فإنه يكون مسؤول، يعني عن أي الأمرين أقل، إذا كانت القيمة قبل العتق أقل فهو مسؤول عن القيمة، إذا كانت الدين أقل فهو مسؤول عن الدين، فهو مسؤول عن أي الأمرين أقل. نعم. وإن كانت العين باقية ردت لربه. نعم. كاستيدائه أي أخذه ودية فيتلفه. نعم. وعرس جنايته وقيمة مثلثه فيتعلق ذلك بالرقبة. هو جنى استدان، كل هذه الأمور تتعلق برقبته. نعم. ويخير سيده كما تقدم. ويخير سيده بين أن يدفع، بين أن يبيع، بين أن يدفع عوضا عن ما استدى، عوضا عن ما أتلف، أرسل للجناية التي تسبب بها الأقل. تقول بتسلمهم العبد من حقه، تبي تدفع ما ترتب عليه، أيهما أصلح لك تصرف. ولا يتبرأ المعذون له بدراهم ولا كسوة، بل بإهدار المعذون الذي هو ولي اليتيم أو كذا، ما يتبرأ بدراهم ولا يتبرأ بكسوة شيء، لأنه يسعى للأحق وما فيه مصلحة لذلك اليتيم. لكن لو بقي طعام قليل ممكن أن يتبرع به أو يتصدق به، لأنه إذا لم يفعل ذلك سيتلف. أما التبرع بالدراهم، أما التبرع بالكسوة فلا. نعم. بل بإهداء مأكول وإعارة لأنه إذا ما أخذ المأكول، يعني مثلا للطفل نقول أحضر خبزتين أو 3 من أقراص العيش، احتاج الطفل إلى واحدة اثنتين، الباقي سيتلف، فإذا تبرع به انتفعوا به وصار لهم به أجر. أما دراهم، أما كسوة، أما شيء يمكن يبقى، فليس من حق الإنسان أن يتبرع به إذا كان لهذا اليتيم. نعم. وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف. نعم. لعمل عمل دعوة يعني يمكن أن يعمل بدون إسراف، شيء محفوظ، شيء مناسب، أما إسراف وبذخ فلا. نعم. ولغير المأذون له السرقة من قوتي بذهب رميه. ولغير المأذون له الذي ما أذن له له أن يتصدق من القوت. يعني مثلا إنسان أجير عند آخر وأعطي طعاما، له أن يتصدق بنصف طعامه، بربع طعامه، في فاكهة مثلا أكله يتصدق بالتفاحة، يتصدق بالبرتقالة، يتصدق بشيء من طعامه أذن له أو لم يؤذن، لأن هذا شيء خصه. أما من مال سيده فلا. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله ماذا أو ما يكون للمرأة من التصدق من مال زوجها. نعم. ولغير المعزول له الصدقة من قوته. نعم. بنهو رغيف إذا لم يضره. نعم. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تقترب العادة. أن تتصدق بالشيء المعقول بدون أن يكون بذلك غرض وبدون أن يؤثر.